يقول هذا السائل انني يقول رجل لزوجته رجل يقول لزوجته انني اشعر انك مثل ابنتي مثل ابنتي ولا انظر اليك كزوجة الا ولا انظر اليك كزوجة الا فيما شرعه الله بين الزوجين فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ قال انه لا حرج عليه في هذا لانه يريد انك مثل ابنتي يعني في الغلاء قال عندي واحبك ولكن لا انظر اليك كزوجة الا فيما احل الله معلوم كل انسان لا ينظر لزوجته انها زوجة الا فيما احل الله وهل ينظر اليها كزوجة ليطعها في الدبور او في الحيض لا الا فيما احل الله لكن مع ذلك ذكر الفقهاء رحمه الله انه يكره لاحد الزوجين ان يناديه بوصف من يحرم عليه بمعنى ان لا يقول لها اختي ولا تقول يا اخي لكن هذا ليس حراما وليس ظهارا الظهار ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي يريد تحريمه المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فتاوى من محاضرة طالب العلم والمجتمع إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.